أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 15 ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وأتمنى أن تجدوا بين ثنايا هذه الحلقات الممتع والمفيد، وأن تتجسد هذه المعلومات إلى مهارات وأفكار تنطلقون منها في مقررات في وظيفتكم الدعوية، وتستطيعون من خلالها أن تستثمروا إمكانات وخصائص الإعلام وقوته لإنجاز هذه الوظيفة وتحقيق أهدافكم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في كل بقاع الدنيا. نحن بعد أن تحدثنا عن المرحلة الخامسة وهي الاتصال الإلكتروني والإعلام الإلكتروني، وتحدثنا عن العديد من خصائص وسمات هذه المرحلة وهذا الإعلام، ننتقل إلى موضوع آخر وإلى اتجاه آخر، وهو الحديث عن الوظيفة الاتصالية أو وظائف الاتصال أو وظائف الإعلام أو وظائف الإعلام الإلكتروني وجميع يعني ما يمكن أن يطرح من رسائل اتصالية عبر هذه الوسائل. وهذا الموضوع موضوع هو الموضوع المحوري والموضوع الجوهري، فمهما تحدثنا عن وسائل الاتصال وسماتها وخصائصها، إذا لم تكن لدينا وظيفة، لم يكن لدينا رسالة اتصالية تهدف إلى تحقيق وظيفة وتحقيق غايات معينة، فنحن يعني لا نستفيد مطلقا من أن نتعرف وأن يكون لدينا هذه الوسائل ونعرف خصائصها وسماتها، ونحن لا ندرك تلك الوظائف ولا نحقق الوظائف التي تحقق لنا أهدافنا وتحقق لنا غاياتنا. إذن الوظيفة مهمة جدا، وينبغي أن نستحضر هذه الوظائف ونستحضر هذه الأهداف دائما وأبدا. وهنا لعلي أتحدث عن مفهوم الوظيفة وعلاقتها بالهدف حتى نبتدئ أو نبدأ هذه الحلقة برؤية واضحة عن الهدف والوظيفة. الهدف هو الغاية أو يعني الأثر الذي يرغب القائم بالاتصال أو باني المضمون الإعلامي أن يتحقق من خلال هذه الرسالة الاتصالية، بينما الوظيفة هي المهام التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف. ولذلك يعني أنا أتذكر مقولة لأستاذنا الدكتور السيد ساداتي عن العلاقة بين الوظيفة والهدف، فقال أن الهدف يحدد الوظيفة وأن الوظيفة تحقق الهدف. إذن هناك علاقة قوية جدا بين الهدف والوظيفة، الهدف يحدد الوظيفة والوظيفة تحقق الهدف. إذن أي قائم باتصال، أي داعية ليس له هدف ليس له وظيفة، ومن لا هدف له ولا وظيفة له فمضمونه الدعوي مضمونا لا قيمة له. هنا مهم جدا أن نثبت هذه المعلومة ونضعها دائما نصب أعيننا في الدعوة إلى الله، هي الهدف والوظيفة. إذا لم يكن لديك هدف فلن يكون لديك وظيفة، وإذا كانت وظيفتك لا تحقق هدفك فمعنى أن وظيفتك يعني مختلة وليست مرتبطة بأهدافك. ودائما المخططين يقومون بدراسة بإعادة تقييم الأنشطة والبرامج سواء كانت إعلامية أو غير إعلامية، ويقوم بعملية التهديف. ما معنى عملية التهديف؟ هي التحقق من أن الأنشطة والفعاليات والبرامج تصب في الأهداف المرسومة ضمن الخطة. بمعنى أنا صاحب وسيلة إعلامية وقمت بوضع مجموعة خمسة أهداف رئيسية، وأقول أن وسيلة الإعلامية تحقق هذه الأهداف الخمسة أو تسعى لتحقيق هذه الأهداف، حولت هذه الأهداف إلى مجموعة من المشاريع والبرامج والوظائف، فقلت هناك برنامج للأطفال، برنامج للشباب، برنامج برنامج برنامج. هذه البرامج لها مضامين معينة، وبدأت هذه البرامج بالعمل. بعد 6 أشهر أو 4 أشهر حسب أي مدة يراها المخططون في أو المسؤولون عن هذه الوسيلة، يقومون بإعادة تقييم هذه الأنشطة والبرامج من خلال إجراء اسمه إجراء التهديف، تهديف الأنشطة والبرامج والمنجزات. يتم من خلال استبانة خاصة أن نقوم بوضع هذه البرامج ضمن قائمة، ونضع مستويات لمدى علاقة هذا النشاط بالأهداف المرسومة. أي نشاط أو أي برنامج تكون نتيجة علاقته بالأهداف ضعيفة، معناته أنه هدر للنشاط وهدر للعمل وتحقيق ضعيف من الهدف. فإذا افترضنا أن البرنامج الأول، برنامج يكلف هذه القناة 100,000 ريال سنويا، نقوم بعملية التهديف لهذا البرنامج، نرى لدينا 5 أهداف. طيب البرنامج هذا يحقق أي هدف من هذه الأهداف الخمسة؟ ممكن يحقق 1% من الهدف الأول، معناته نسبة الهدر عالية جدا. بينما برنامج آخر قيمته 10,000 ريال ويحقق 10% من الخمسة الأهداف، إذا معناته أبقي الهدف أبقي النشاط الثاني وألغي النشاط الأول وأبحث عن برنامج بديل أو نشاط بديل أو رسالة أو مضامين اتصالية بديلة، لأنها تحقق أو لتكون مرتبطة بالهدف بشكل أكبر، وهناك علاقة قوية ما بين هذا النشاط أو هذا المنجز أو هذه الوظيفة أو هذا الدور أو هذه المهمة وهذا المشروع وبين الأهداف التي تم رسمها في بداية مشوار هذه الوسيلة الإعلامية. إذن العلاقة ما بين الوظيفة والهدف علاقة قوية، علاقة مترابطة، علاقة تكامل، علاقة إنجاز. نحن نقوم من خلال الأهداف برسم السياسة العامة، بوضع الغاية التي نسعى إليها. الوظائف هي نحولها إلى شكل مشاريع وبرامج ومهام يقوم بها مجموعة من الأشخاص في أوقات معينة بتكاليف معينة بأسلوب معين بآليات وإجراءات معينة. وهذه وحينما تنتهي هذه المخرجات أو تنتهي هذه الوظائف والأدوار إلى مجموعة من المخرجات، نقوم بتقييم هذه المخرجات لنتحقق من علاقة وجود علاقة بين هذه المخرجات وبين هذه الأهداف. وإذا كانت العلاقة قوية وإذا كان هناك نسبة الإنجاز أو نسبة المنجزات مرتبطة بالأهداف بدرجة عالية، فمعناته نستمر على هذه المشاريع وهذه الأدوار وهذه الوظائف، أو نبدأ في تغيير هذه الوظائف وهذه المشاريع وهذه الأنشطة ونستبدلها بوظائف ومشاريع أخرى أقرب إلى هذه الأهداف. هذه إطلالة على العلاقة بين الوظيفة والهدف ودور الوظيفة في تحقيق الهدف ودور الهدف في تحديد الوظيفة. ويجب أن نحرص تماما على إلغاء نسبة الهدر في المنتجات الإعلامية والمنتجات الدعوية، لأننا قد نعمل ولدينا نشاط ولدينا مشاركات ولدينا تفاعل مع المجتمع ولدينا إنجازات ضخمة ومصاريف ونشعر أننا نعمل، ولكن هذه نسبة مشاركة هذه الأعمال في تحقيق الأهداف تكون منخفضة، وبالتالي يكون نسبة الهدر مرتفع. نعود إلى مسألة وظائف وسائل اتصال، وظائف وسائل الإعلام أو الإعلام بشكل عام. هناك العديد من الوظائف والعديد من الأدوار التي يمكن أن نتحدث فيها، وهي مختلفة باختلاف يعني تفسير العملية الاتصالية وباختلاف مكانة الوسيلة الاتصالية في المجتمع ودورها ونظرة المجتمع لها ونظرة المؤسسات المجتمعية لها ونظرة أيضا السياسة العامة لهذه المؤسسات الإعلامية، ويعني مكانتها لدى المؤسسات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية. فكل ما كانت هذه المكانة عالية كل ما كانت الوظائف أكثر وأقوى، وكل ما كانت حسب الاختلاف حسب زاوية الرؤية تتعدد الوظائف. ولذلك يعني كثرت زوايا النظر لهذه الوظائف وكثرت يعني أساليب تفسير هذه الوظائف وأساليب التعامل مع الوظائف، بل إن الوظيفة يعني من حساسيتها ومن تعددها وتعدد زوايا النظر إليها أصبح هناك تداخل كبير جدا وإشكاليات كبيرة على مستوى الوظيفة، ومما يعني يستدعي أهمية الاهتمام بمسألة الوظيفة والنظر بدقة للوظيفة وعدم الوقوع في إشكاليات ينتج عنها سوء الوظيفة، وبالتالي سوء خلل، يعني خلل في الوظيفة يؤدي خلل في الهدف، وإذا اختل الهدف اختلت العملية الإعلامية ككل، اختل النظام الإعلامي ككل، وبدل من أن تكون وسائل إعلام في خدمة المجتمع وفي خدمة الرسالة الدعوية تصبح يعني مصدر سوء ومصدر خلل وعدم استقرار لهذا المجتمع. إذن من زوايا التفكير في الوظيفة الإعلامية والوظيفة الاتصالية أنه يمكن النظر إلى الوظيفة من وجهة نظر القائم بالاتصال، يعني أن القائم بالاتصال أو الطرف الأول في عملية الاتصال له أهداف من بناء المضمون الإعلامي. إذن هناك وظائف وفقا لاتجاه القائم وجهة نظر القائم بالاتصال. القائم بالاتصال أو الإعلامي أو الداعية له وظيفة من هذا الاتصال أو من هذه الرسالة أو من هذا المضمون الذي قام بإعداده بأسلوب معين استخدمه عن طريق وسيلة معينة. أيضا جمهور وسائل الإعلام أو المتلقي يعني يستخدم أو يستهلك هذا المضمون بأهداف قد تكون متفقة مع أهداف القائم بالاتصال وقد تكون مختلفة، وهنا مهم جدا أنه حينما أنا كقائم بالاتصال أو كداعية أبني المضمون الإعلامي بهدف معين، قد يستهلك القائم بالجمهور هذا المضمون، يعني لديه دوافع ولديه احتياجات الجمهور، وبالتالي قد يستخدم هذا المضمون بطريقة تتوافق مع القائم بالاتصال أو بطريقة لا تتوافق معه، وهنا مهم جدا وجود العلاقة الوظيفية ما بين القائم بالاتصال والجمهور. العلاقة الوظيفية تعني أن يكون القائم بالاتصال مدرك للجمهور وسماته وخصائصه، يعرف احتياجاته، وحينما يستهدفه أو يضع لوظيفة معينة لهذا المضمون أن يضع في الاعتبار أسلوب استخدام القائم الجمهور لهذا المضمون والمحاذير التي ممكن أن تقع، وبالتالي يكون يستهلك المضمون بهدف مختلف عن الوظيفة أو الهدف الذي قام ببنائه القائم بالاتصال. هذه إذن وجهتي نظر حول الوظيفة الاتصالية. الوظيفة الاتصالية من وجهة نظر القائم بالاتصال الذي قام بصناعة المضمون، والوظيفة الاتصالية من زاوية المستهلك أو المستفيد أو المستخدم لهذا المضمون الإعلامي. أيضا هناك زاوية ثالثة وهي الوظيفة من منظور المجتمع. هناك وظيفة للمجتمع، ممكن أن يكون هناك يعني زاوية نظر للوظيفة المجتمعية، يعني أن الاتصال له وظائف من زاوية المجتمع. المجتمع يعني له حاجات، له وظائف معينة ينبغي لوسائل الإعلام أن تنهض بهذه الوظائف وهذه الأدوار من خلال منظور مجتمعي وليس من خلال منظور فردي. وهنا نأتي للزاوية التي تليها، زاوية النظر للوظيفة، وهي الوظيفة الفردية مقابل الوظيفة المجتمعية. يعني لدينا وظيفة مجتمعية أي وظائف المجتمع، لدينا وظيفة فردية من زاوية الأفراد المجتمع، يعني بشكل فردي ما هي وظائفهم وما الوظائف التي يعني تدفعهم نحو استخدام وسائل الإعلام أو يتمنون أن يجدوها ويبحثوا عنها في وسائل الإعلام. أيضا من الزوايا الأخرى الزوايا الأخرى التي يمكن أن ينظر إليها أو ينظر الوظيفة من خلالها أن هناك وظائف ظاهرة وواضحة نستهدفها ويسعى إليها قائم الاتصال أو يسعى إليها الجمهور، وهناك وظائف باطنة مخفية، بحيث أنه يكون هناك وظيفة ظاهرة وواضحة ووظيفة باطنة غير واضحة. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة مهمة جدا وهي الحذر التام من الوظائف الضمنية والوظائف الباطنة التي تكون وظائف سلبية أو وظائف تهدف إلى تعزيز قيم غير أخلاقية داخل المجتمعات أو داخل الأفراد، بأن يكون الوظيفة الظاهرة وظيفة معروفة وواضحة ولا إشكال عليها، ولكن تكون هناك وظيفة ضمنية أو وظيفة باطنة تكون لها أهداف سلبية. إذن لدينا زاوية أخرى وهي الوظيفة الظاهرة والوظيفة الباطنة. في الوقت الذي تحدثنا عن وظيفة مجتمعية ووظيفة فردية، تكلمنا عن وظيفة للقائم بالاتصال ووظيفة للجمهور. أيضا هناك وظائف مقصودة ووظائف غير مقصودة. هناك وظائف مقصودة ووظائف غير مقصودة، بمعنى أنا قد أكون بنيت المضمون الإعلامي بوظائف مقصودة معين، لكن هناك وظائف أخرى تحققت أو استهلكها المتلقي واستفاد منها ولم تكن مقصودة من قبل قائمة الاتصال أو من قبل من قام بإعداد هذا المضمون الإعلامي وتحريره وإنتاجه ونشره. وبالتالي أيضا هذه تشكل عندنا إشكالية أخرى، الانتباه إلى الوظائف المقصودة والوظائف غير المقصودة، لأن هذا قد يعني يسبب نوع من المحاذير، نوع من المشكلات التي تقع أمام هذا المضمون أو هذه الوظائف والأهداف. هذه مجموعة من الزوايا، مجموعة من النظرات أو وجهات النظر التي حاولت تفسير الوظيفة الاتصالية وأيضا الأهداف التي يعني تحققها هذه الوظائف ومدى العلاقة بين الوظيفة والهدف. أعيد وأكرر المسألة لأني أرى أهميتها وأرى أهمية الانتباه إلى هذه الجزئية قبل أن نتحدث على الوظائف التفصيلية، لأن الوظائف التفصيلية وظائف كثيرة ووظائف متعددة، وقد قد تبدأ من 3 أو 4 وظائف وقد تصل إلى 20 وظيفة وفقا للأهداف وفقا لزوايا الرؤية. لكن الأهم من الوظائف أن نبني المنهجية التي يمكن من خلالها دراسة الوظيفة، تحديد الوظيفة، التعامل مع الوظيفة، وهي من خلال معرفتنا لعلاقة الوظيفة بالهدف وعلاقتها بالمشروعات والأنشطة وزوايا الرؤية التي يمكن من خلالها النظر إلى الوظيفة الاتصالية، وبالتالي الانتباه لهذه النقاط والتعامل معها تعامل مهني احترافي يبعدنا عن الجوانب السلبية ويفيدنا في التوجه نحو الجانب الإيجابي من هذه الوظائف. نحن قلنا أن الوظيفة أن الهدف يحدد الوظيفة، وأن الوظيفة تحقق الهدف، تحقق الهدف. وقلنا أن على القائم بالاتصال أو الداعية أن يسعى دائما وأن يعمل بشكل تتبعي لمتابعة مشاريعه وبرامجه وأنشطته ووظائفه في ضوء الأهداف المرسومة من خلال ما يسمى بتهديف المشاريع والأنشطة والبرامج. أنت حينما تقوم بإعادة النظر لهذه المشاريع وهذه البرامج وهذه الأولويات في ضوء أهدافك ستتحقق، ستقوم كل فترة وكل مرة تقوم بتطبيق هذا النشاط بإلغاء بعض الأنشطة والبرامج والوظائف واستبدالها وتطويرها، وبالتالي يعني ترفع من مستوى أدائك وتصل إلى يعني مبتغاك بشكل مناسب ودقيق. إذن مهم جدا أن نربط ما بين الهدف والوظيفة، مهم جدا أن ننظر أو نتفهم زوايا الرؤية، أن الجمهور قد يستهلك المضمون بوظيفة تختلف عن الوظيفة التي قام القائم بالاتصال ببناء المضمون الإعلامي وفقا لها. أيضا قد تكون هناك وظائف فردية وقد تكون هناك وظائف مجتمعية، قد تكون هناك وظائف ظاهرة وقد تكون هناك وظائف باطنة، وقد تكون هناك وظائف مقصودة وقد تكون وظائف غير مقصودة. إذن لعلي أختم في هذه الحلقة حول هذه النظرة الشاملة للوظيفة الاتصالية، ولعلنا في الحلقات القادمة نتحدث بالتفصيل عن كل الوظائف وكيف يمكن النظر للوظائف بصورة مفصلة. ألقاكم في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.